إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فلا زال الحديث عن الطهارة، فقد تحدثنا عن أحاديث الوضوء، ثم تحدثنا عن أحاديث الغسل، وقلنا في الدرس أو المجالس الماضية أنه ربما يفوتنا بعض الأحاديث فنستدركها في المجلس الذي يليه. وأظن أنه لم يفوتنا في الدرس الماضي تقريبا، لم يفوتنا إلا حديثان. الحديث الأول هو حديث بن إلا حديث لم يف... إلا الحديث الأول هو حديث ابن عباس عند الطبراني بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهروا هذه الأجسام، فإنه أيما عبد تطهر، يعني تطهر من الجنابة، ثم بات على ذلك إلا بات في شعاره، يعني في غطائه، بات فيه ملك. لأننا تحدثنا عن الغسل، غسل الجنب قبل أن ينام، وأقل الأحوال أن يتوضأ، أحاديث كثيرة، لكن نضيف إليها هذا الحديث: طهروا هذه الأجسام فإنه أيما عبد تطهر وبات على ذلك إلا بات في شعاره ملك. الحديث الآخر عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها، وذلك في باب دخول الوضوء، يعني الطهارة الصغرى، دخول الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين قبل الغداة ويصلي الغداة ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل، يعني أن الطهارة الصغرى داخلة في الطهارة الكبرى، يعني الوضوء داخل في غسل الجنابة. إذا كانت الطهارة طهارة كبرى، لكن إذا كانت الطهارة طهارة تنزيه، يعني غسلا مستحبا، فهل تدخل الطهارة هذه الصغرى؟ لا، يعني من اغتسل غسل الجمعة ونسي أن يتوضأ، هل يدخل الوضوء، يدخل في هذه الطهارة اللي هي طهارة الاستحباب؟ نقول لا، لا يدخل. أما بالنسبة لغسل الجنابة فإنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث وضوءا بعد الغسل، فمن اغتسل غسل الجنابة فإن هذا الغسل يقوم أو يدخل أو يكفي عن الوضوء. والآن ندخل في المجلس، مجلس هذا اليوم. طبعا تحدثنا عن أحاديث الوضوء وما يتعلق بها، الآن نتحدث عن أحاديث البدل، يعني بدل الوضوء بالماء. فالطهارة طهارتان: طهارة تكون بالماء وطهارة تكون بالتراب، والتراب يكون بدلا من الماء، يعني إذا فقد الماء حل التراب بدلا من الماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وعند مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام ولفظ حديث جابر أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ولفظ مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، وفي لفظ بعثت بجوامع الكلم. طبعا هذا الحديث جاء من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين، لكن ما جاء أو نعم جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر رضي الله عنهما عند الشيخين، بعثت أو أعطيت جوامع الكلم أو بعثت بجوامع الكلم أو فضلت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. هذه جاءت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين، وجاءت عند البخاري، جاءت عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، ولم تأتي عند البخاري من طريق جابر رضي الله عنه. المقصود أنه نصرت بالرعب، قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، أعطيت جوامع الكلم وحلت لي الغنائم، والحديث عن هذه سيأتي في مكانه. وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وحديث جابر وأحلت لي الشفاعة، وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وجعلت تربتها لنا طهورا، حديث حذيفة عند مسلم، إذا لم نجد الماء. ولذلك عند أهل السنن واللفظ لأبي داود رضي الله عنه حديث من طريق أبي ذر قالت اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر أبدو فيها، فبدوت فيها يعني يرعاها، فكان يجلس الست والخمس لا يجد ماء، وكان يصلي دون أن يتيمم. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك قال لأمك الويل يا أبا ذر، ثم أمر له بعسم ماء وأمر له بجارية فاغتسل. يقول أبو ذر فكأنما ألقيت عني جبلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء أو فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير، حديث أبي ذر. ولو لم يجد الماء 10 سنين، حديث عند الطبراني من حديث حكيم بن معاوية عن عمه لما قال يا رسول الله كان يخرج يقول أخرج أنا وأهلي ونجلس الشهر وليس معنا ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقال يا رسول الله أمكث الأشهر؟ قال ولو مكثت 30 سنة. إذن التراب يقوم مقام الماء عند عدم وجود الماء. وعند الطبراني في الأوسط من حديث سلمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسحوا بها يعني الأرض فإنها بكم برة. نزلت آية التيمم كما جاء في صحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، مكان معروف خارج المدينة، انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس وليس معهم ماء وليسوا على ماء، فجاء الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا يا أبا بكر ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله يعني ابنته، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس معهم ماء وليسوا على ماء. تقول عائشة رضي الله عنها: فجاءني أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي نائما، فعاتبني وقال: ما شاء الله. بدأ يتكلم عليها ويلومها، فلما رآها لم تم تعبه به، بمعنى أنها منشغلة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، تقول: فجعل يطعن بأصبعه في خاصرتي، تقول: ما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. كانت ما تتحرك. شوف الفداء، الفداء من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يطعنها في خاصرتي وهي الضعيفة، يطعنها في خاصرتها من تأثره، لماذا تقيم الرسول وتقيم بالناس وليس على ما وليس معهم ما، ومع ذلك كانت ثابتة البنية وثابتة الجائش، ما تتحرك خشية أن تتحرك قليلا فيستيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول: ما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. قالت: فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم: فتيمموا. يقول سيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ فبركات آل أبي بكر كثيرة، والحديث عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر حديث طويل طويل طويل، وسيأتي في مناقب أبي بكر رضي الله عنه، فضائله عند الشيخين وعند أبي داود الترمذي النسائي بن ماجه، بقية الكتب الحديثية الصحيحة أكثر من أن تحصر. المقصود أنه ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، وفي رواية: جزاك الله خيرا، يعني عائشة، ما نزل بك أمر تكرهينه إلا كان لك وللمسلمين فيه خير. تقول عائشة رضي الله عنها: ثم بعثنا البعير الذي كنت عليه، طبعا بعد ما أصبحوا، فوجدنا العقداء تحته. هذه أي نزول آية التيمم، سببها سببها عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم من طريق شقيق قال: كنت، وهو من تلاميذ المقربين لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي موسى، فقال أبو موسى رضي الله عنه، يعني أبا موسى الأشعري، قال: يا أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله بن مسعود، يا أبا عبد الرحمن، رأيت لو أن رجلا لم يجد الماء شهرا، أجنب فلم يجد الماء شهرا، لأن عبد الله بن مسعود يتشدد في هذه المسألة، لم يجد الماء شهرا يتيمم بالصعيد؟ فقال: لو لم يجد الماء شهرا، لا يمس الماء ولو لم يمس التراب، ولو لم يجد الماء شهرا، يعني يرخص له. فقال اللي هو أبو موسى: فكيف بقول الله تعالى في سورة المائدة: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ قال: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا، هذه علة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. وذاك قال شقيق: فقلت له: أكرهتم هذا لهذا أو لذلك؟ فقال: نعم. يعني عبد الله بن مسعود إنما كره هذا الأمر حتى لا يقطع الذريعة ويقطع التساهل في قضية التيمم، وأن الإنسان لا يتيمم إلا في أمر ضروري، مثل ما منع مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الحجاج أن يتمتعوا خشية أن يترك، مثلا تترك شعيرة الإفراد. فالمقصود أنه أحيانا يفعل الصحابة أفعالا لسياسات شرعية. فلو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى: أرأيت قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة فأجنبته فلم أجد الماء فتمرغت كما تتمرغ الدابة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، وضرب بيده الأرض يعني ضربة واحدة، فضرب بيده الأرض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين واليمين على الشمال وظاهر كفيه ووجهه. فقال عبد الله بن مسعود ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار، ولأنه صار بين عمر وعمار مناقشة في هذه المسألة كما في حديث عبد الرحمن بن أبزة، والحديث متفق عليه. ولذلك في حديث عبد الرحمن بن أبزة قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم عمارا، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفه الأرض ونفخ، يعني نفخ الترابة. عند مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على عمار فقال اتق الله يا عمار، يعني لا تحدث بهذا الحديث. فقال عمار رضي الله عنه أتذكر إذ كنا كذا وحصل كذا وتوضأت وفقدنا الماء وتيممنا؟ فكأنه نسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال عمار إن شئت لا لما كان لك علي من الحق ألا أحدث بهذا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رواية نوليك ما توليت، يعني حدث بما حفظته ما دام الأمر وصل إلى درجة اليقين عندك. المقصود أن التيمم من الرخص التي جاءت عن الشارع لهذه الأمة، ولذلك جاء عند البخاري طبعا بصيغة التمريض وحديث صحيح، وجاء على شرط طبعا أبي داود رضي الله عنه بسنده من حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه قال احتلمت في ليلة شديدة، يعني في غزوة ذات السلاسل، يقول فخشيت أن اغتسلت أن أهلك، يقول فتيممت بالصعيد وصليت بأصحابي. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه دعاه فقال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ يقول عمرو يقول فقلت يا رسول الله إني خشيت على نفسي، وذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا. ويروي أيضا أهل السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الرجل الذي أصابته شجة في رأسه، فجاء إلى أصحابه هل يجدون له رخصة أن يتيمم؟ فقالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. وأيضا جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أهل السنن أن رجلين خرجا في سفر فدخل عليهم الوقت فتيمموا أو فتيمما فصليا، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت، فأما أحدهما فأعاد الوضوء وأعاد الصلاة، وأما الآخر فلم يعد لا الوضوء ولا الصلاة. فلما أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر الذي أعاد الوضوء وأعاد الصلاة لك الأجر مرتين لأنه اجتهد، وأما الأول فأصاب السنة. طبعا إصابة السنة أعظم من كونه أو أخذ أعظم من الآخر الذي أخذ أجرين. المقصود إن التيمم هو بالتراب بدلا من الوضوء بالماء، والبدل له حكم المبدل من جميع الوجوه، فإذا لا ينتقض بخروج وقت وإلى آخره، إنما ينتقض بنواقض الوضوء، إضافة إلى ذلك وجود الماء لحديث كما مر بنا لحديث حذيفة وحديث أبي سعيد وغيرهما. أيضا نضيف إلى هذا حديث مثلا حديث أبي جهيم رضي الله عنه قال أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فمر رجل فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أقبل على الجدار ومسح وجهه ويديه. طبعا هذا مو المقصود به الترتيب، لأن الترتيب تمسح يديك ثم وجهك، فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. في حديث ابن عمر عند مسلم أنه مر به رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى انتهى فتيمم ثم رد عليه السلام. وحديث المهاجر بن قنفذ عند أبي داود رضي الله عنه لما قيل له في ذلك قال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة. مقصود أنه هنا للاستحباب لا للوجوب، فالإنسان يستحب له أن يكون على طهارة عندما يذكر الله تعالى حتى في رد السلام. لكن إذا ما أمكن، بمعنى أنه مر رجل وهو على جنابه ولا يستطيع أن يتيمم أو ليس لا يسعى الأمر إلى تيمم، يرد عليه السلام ولا تثريب عليه. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب، يقول فانسل فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. ونفس القصة حصلت لحذيفة كما جاء عند مسلم أنه لقيه في طرق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فاغتسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة سبحان الله، وفي لفظ سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس أو لا ينجس، ولفظ حذيفة إن المسلم لا ينجس. ما معناه؟ معناه أن المشرك نجس، إنما المشركون نجس. وهذه النجاسة طبعا نجاسة معنوية ولها نصيب من النجاسة الحسية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث قيس بن عاصم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. طبعا سيأتي حديث كليب الجهني أنه أمر قال اختتن وألقى عنك شعر الكفر. ويروي الإمام البخاري من ومسلم من حديث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خيلا إلى نجد فجاءوا برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال وهو سيد أهل اليمامة، فربطوه في سارية من سوار المسجد فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. ثم تركه حتى كان بعد الغد فجاءه فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك، لكن قال إن تنعم تنعم على شاكر. أول الأمر قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. والمرة الثانية قال لا، قال إن تنعم تنعم على شاكر. لماذا؟ لأنه رأى سماحته وحبابته ولطافته، فقال إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فستعطى منه ما شئت. ثم تركه بعد تركه من الغد، ثم أتوا فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك، عندي خير، عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن تقتل فإنك تقتل رجلا مستحقا للقتل، وإن كنت تريد الماء فسل تعطى منه ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل؟ بعض الروايات أمره، لكن ما أدري مدى صحتها. لكن هنا من ذاته فانطلق فاغتسل، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك أحب الوجوه كلها إليه، والله ما كان على ظهر الأرض من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إليه، والله ما كان على ظهر من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إليه، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد أن أعتمر، فما تأمرني يا رسول الله؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما جاء إلى مكة قال له قائل: أصبوت؟ قال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن المسلم لا ينجس، أما الكافر فإنه نجس النجاسة المعنوية ولها نصيب من النجاسة الحسي، بمعنى أنه إذا أسلم فعليه أن يغتسل، ولا ويغتسل بماء ويضيف إلى هذا الماء سدرا. لا ينجس المسلم، لكن قد لا يكون طاهرا الطهارة الشرعية، يعني بمعنى أنه قد يحدث، لكن هل ينجس؟ لا، ما يقال أنه نجس مهما كان، ما يقول للشخص أنا نجس، يقول أنا محدث، قد تكون يكون هذا الحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري معلقا وعند المسلم موصولا كان يذكر الله على كل أحيانه، طبعا يذكر الله يعني الذكر اللي هو غير القرآن، أما القرآن فكان كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء عند أبي داود قال شعبة، وهذا الحديث هو ثلث رأس مالي، قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن، طبعا يقرأه حفظا عن ظهر قلب، يقرأ القرآن ويأكل الطعام ولا يحجبه عن القرآن، ليس الجنابة يعني إلا الجنابة. أيضا روى الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه، هذا مر بنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أصلي فأتوضأ، يعني إن الوضوء إنما هو للصلاة، طبعا جاء في حديث آخر أيضا للقرآن، لحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. بهذا القدر نكون قد انتهينا من كتاب الغسل، والآن ندخل في كتاب الحيض. والله لا يستحي من الحق نتحدث عن الحيض، نتحدث عن الاستحاضة، نتحدث عن النفاس، ولا تثريب علينا. وقد قال كما مر بنا عن سلمان قال رجل يعني من اليهود: قد علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني كل شيء يتحدث عنه في دين الإسلام، والله عز وجل لا يستحي من الحق. الحيض وهو يخرج وهو دم يخرج من قعر الرحم، يعني من قعر رحم المرأة، ورحم المرأة طبعا يمر بمتغيرات نظرا لوجود الولادة. يروي الإمام البخاري ومسلم طبعا واللفظ لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء يعني بنت شكل وهي من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر وتحسن الطهور، يعني تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها الماء فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة بكسر الفاء، فرصة ممسكة يعني فيها مسك يعني فيها طيب، فتتتبع أثر الدم، يعني الدم اللي هو دم الحيض الذي أصابها. فقالت أسماء: كيف أتطهر بها؟ فأخذتها عائشة وهمست بأذنيها فكأنها تخفي ذلك، يعني أخذتها وأعطتها كلمات خفية يعني تخص النساء، قال: تتبعين أثر الدم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سؤال أسماء الملح أعرض بوجهه، استحيا فأعرض بوجهه عليه الصلاة والسلام. ومر بنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وسألته عن غسل الجنابة. تحدثنا عن غسل الجنابة كما في حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنها وأم هان وغيرهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تأخذ إحداكن ماء فتتطهر أو تبلغ الطهور، ثم تأخذ أو ثم تصب على رأسها فتدلكه، ما قال دلكا شديدا، فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها بخلاف الحيض، ثم بعد ذلك تفيض على رأسها الماء. جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها وهي تعلق على هذا الموقف من أسماء الأنصارية، تقول: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن ليمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض. لهذه الآية سبب نزول، رواها مسلم رحمه الله تعالى من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوهن ولم يجامعوهن تنزها زعموا، يغتسلون عراة ويتنزهون في مثل هذه الأمور، لا يؤاكلون الحيض الحائض ولا يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عن هذا الموقف اليهودي، يعني هل هو يقره الشرع ولا لا؟ فنزلت: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني اعتزلوا جماعهن، أو فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، مباشرة، ملامسة، أكل، شرب، إلى آخره كما سيأتي بعد قليل، اصنع كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ يعني يبالغون في مخالفتهم، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما هكذا تتحقق المخالفة، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، فخرج يعني سيد بن حضير وعباد بن بشر، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي أن الأنصار كانوا يتحفون النبي صلى الله عليه وسلم باللبن، فاستقبلهم هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آثارهما أو في آثارهما فسقاهما، فعرفا أنه لم يجد عليهما شيئا، لأنه إنما فعل هذا غيرة وانتصارا أو مخالفة لليهود. جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال: يا عائشة، ناولين التوب؟ فقالت: يا رسول الله، إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك أو في يدك، يعني الحيضة ليست في اليد. بعض أهل العلم يعني احتجوا بهذا الحديث أنه لا بأس أن تجلس المرأة الجلوس الخفيف يعني مرورا في المسجد، وهذا لا شك أنه استدلال ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث معطية كما سيأتي في كتاب العيدين: يشهدنا ليعتزلنا المصلى ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فالحائض لا تدخل المصلى، تدخل المسجد. ولذلك نهيت عائشة رضي الله عنها أن تطوف بالكعبة وهي حائض حتى طهرت. الحائض موقف الإسلام مع موقف الاتزان والاعتدال. نعم، لا يقر الإسلام جماعهن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضا أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد، سند صحيح. وسيأتي الحديث عن ذلك بعد قليل. لكن المقصود إنه لا تجامع الجماع المباشرة، لكنها تؤكل، يجلس معها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنه قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكئ على فخذي ويقرأ القرآن وأنا حائض. وتقول كما جاء عند مسلم كنت أشرب وأنا حائض ثم أناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب، وكنت أتعرق العرق يعني العظم اللي انتهى لحمه وبقي لحم قليل يقول كنت أتعرق العرق ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيتعرق، يعني يقطع اللحم اللي موجود في متعلق باللحم بالعظم. وتقول كما جاء عند الشيخين واللفظ لمسلم طبعا قالت قال إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مر. هذا القدر عند مسلم. ثم بعد ذلك تقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه، هذا طبعا متفق عليه، يدخل علي رأسه وأنا حائض فأرجله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة، فقالت فقد كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تكده. وكانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا كنا مهتمات بهذا الجانب برسول الله صلى الله عليه وسلم بنظافته إلى غير ذلك. كل ذلك تروي زينب كما جاء عند ابن ماجه وسند لا بأس به أنها كانت لها مخضب وكانت من صفر، كانت ترجل فيه رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه كنا أصحاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعاشرنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قدوة هذه الأمة. أيضا تروي اللي هي أم سلمة رضي الله عنها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحضت فأخذت ثياب حيضتي أو حيضتي فأخذت ثياب حيضتي فانسللت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أنفستي، والنفاس قد يطلق على الحيض والحيض يطلق على النفاس، فقال ما لك أنفستي يعني الرحم له تنفس، له نفس، نفس شهري ونفس يكون عند الولادة، نفس شهري في الغالب ونفس عند الولادة يتنفس، يحصل تراكم دموي فيتنفس الرحم فيخرج هذا الدم. فقال مالك أنا فستي، قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميرة. قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من الإناء الواحد من الجنابة. أيضا يروي الإمام البخاري مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها، يعني لا تأتزر عندما يكون الدم قليلا بمعنى أنه يخرج نقط على بعد وعلى قلة، لا، إنما يأمر أن تأتزر في فور حيضتها عندما يكون الدم متكاثرا وعظيما، فتأخذ أشبه ما يكون بالحفاظة تأتزر ثم يباشرها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المباشرة اللي هو اصنع كل شيء إلا النكاح. وأيكم تقول عائشة وأيكم يملك إربه يعني عضوه يعني ذكره، وأيكم أو شهوته أيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. ولذا عبد الله بن سعد كما جاء عند أبي داود سند لا بأس به قال يا رسول الله ماذا يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال لك ما فوق الإزار، يعني تأتزر ولك ما فوق الإزار. لماذا؟ لأنه قد لا يملك الإنسان نفسه أن يملك إربه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يملك إربه، لكن من وجد قوة في وملك إربه له أن يصنع كل شيء ما عدا النكاح. ولذلك فليجتنب الحيضة وليجتنب الدبر. فإذا الحائض تأخذ وتعطي مع أهلها ومع زوجها ولا تثريب عليها، المهم أن لا يأتيها الرجل في هذا في الموقع أو موطن الحرث. المسجد إضافة إلى قضية المسجد قبل قليل اللي هي مكث المرأة في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند أبي داود إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، طبعا بالنسبة للجنب إذا توضأ لا بأس. هذا تقريبا فيما يتعلق بالحيض. وأحاديث الحيض تدور حول هذه الأحاديث: أنس، عائشة، أبي هريرة، أبي هريرة، أم سلمة، تدور حول هذه الأحاديث. الآن ندخل في الاستحاضة، وهو الدم الذي لا يخرج من الرحم، إنما هو عرق ينقطع في أول أو في أعلى الرحم، ليس له دخل في قعر الرحم أو قريبا من موضع الولادة. يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت أم حبيبة بنت جحش، يعني أخت زينب اللي هي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني استحاض، في رواية لفظ إني استحاض حيضة كثيرة أو شديدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بحيض. فاغتسلي ثم صلي. فكان من ورعها رضي الله عنه كانت تغتسل عند كل صلاة. يقول الليث ابن سعد: ولم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة، ولكن شيء فعلته هي. أما في حديث عائشة رضي الله عنها في الرواية الأخرى في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، ليس أم حبيبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبضت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي ثم صلي، وعند البخاري: ثم توضئي، ثم توضئي عند كل صلاة أو حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فإذا المستحاضة إنما تغتسل بادي الأمر ثم بعد ذلك تتوضأ، لفظ صريح حديث عائشة رضي الله عنها فيما انفرد فيه البخاري، وأصل طبعا متفق عليه. الاستحاضة هي ركضة كما جاء عند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح، ولكنها ركضة في الرحم. جاء عند أبي داود وغيره إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، كما في حديث حمنة بنت جحش أنها جاءت قالت: كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، يقول: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أختي، يعني زينب بنت جحش، فسألت فقلت: يا رسول الله إني استحاض حيضة شديدة، قال: عليك بالكرسف، يعني علاج طبيعي، عليك بالكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: رسول الله الأمر أكثر من ذلك. قال: اتخذي ثوبا، يعني مثل حال الحفاظة. قالت: يا رسول الله إنما أثج ثجا، يعني القضية ما هي سهلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأمرك بأمرين، بأيهما أخذت أجزأ عنك، وإن قدرت عليهما فأنت أعلم. إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، يعني الشيطان له نصيب من هذا الإنسان. إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، يعني كل شهر. فإذا استنقأت وطهرت فصلي 23 أو 24 يوما وصومي، وافعلي كما يفعل النساء من كل شهر، وافعلي كما يفعل النساء ميقات طهرهن وحيضهن، وصومي إن قدرت على ذلك. وإن قويت على أن تجمعي، يعني تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلين وتصلين وتؤخر المغرب وتعجلين العشاء وتصلين وتغتسلين مع الفجر وتصلين وتصومين إن قدرت على ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. عند كل صلاة إن قويت على ذلك. إذن الاستحاضة غير الحيض، ولذلك جامعها زوجها المستحاضة. وقد روى الإمام أبو داود من طريق عكرمة قال كان زوج أبي حبيبة أم حبيبة كان يجامعها أو يغشاها وهي حائض. لكن عليها أن تكون أو تأخذ بعين الاعتبار اللي هي اللي هو الاغتسال بادي الأمر. وفي رواية من لحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه آنفا عند مسلم قال أمكثي قدر حيضتك، يعني 7 أيام كما في حديث حمنة بن جعش، أو 6 أيام، أو يعني غالب عموم النساء في بلدها يعني ميقات حيضهن وميقات طهرهن، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. في حديث عائشة رضي الله عنها والحديث وإن كانت تكلم فيه لكنه قد يعني ينجبر ما قيل فيه، لما سألتها اللي هي فاطمة بنت جاح سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض أو دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، دم أسود يعرف. طبعا قد يكون دم الحيض دما أصفر يعني في صفار. ولذلك يروي الإمام الترمذي من حديث ابن عباس موقوفا في الرجل الذي يجامع امرأته وهي حائض فقال إذا كان دما أحمر فإنه يتصدق بدينار، وإذا كان دما أصفر فإنه يتصدق بنصف دينار. طبعا جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه طبعا معلقا عند أبي داود قال الذي يأتي امرأته وهي حائض فعليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وليس المقصود بذات النصف الدينار أو بذات الدينار، لا، المقصود أنه يتصدق. ولذلك يروي إسحاق بن راهوية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كانت عنده امرأة وكانت تكره الرجال، يعني تكره الجماع، وكان إذا أرادها احتجت بأنها حائض، فظن ذات مرة أنها كارهة فجامعها، فإذا هي حائض فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق ب5 دنانير. قال ابن حجر إسناده حسن. المقصود أنه إذا أتى امرأته حائض وهو لا يعلم فعليه أن يتصدق. أما إذا أتاها وهي وهو عالم فكما سبق فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو والذي يأتي امرأته في دبرها. وهؤلاء وفي أول النص من أتى كاهنا فصدقه بما قال، وسيأتي الحديث عن إتيان المرأة في دبرها وأن الحديث في هذا الباب متواترة. هذه بالنسبة للاستحاضة. طبعا أحيانا تأتي استحاضة بعد الطهر، لذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الدم الشيء يريب المرأة بعد الطهر يعني بعد القصة البيضاء فقالت عائشة إنما ذلك عرق، فكان لا يعدون الكدرة بعد الطهر شيئا. إذا جاء دم بعد طهارة المرأة فإن هذا بقايا دم إنما خرج من أول الرحم أو من لا لم يخرج من قعر الرحم. نضيف إلى اللي هي قضية الحيض قضية النفاس، وما ثبت للنفاس ثبت للحيض، وما ثبت للحيض ثبت للنفاس إلا بدليل. فالدم النفاس يخرج من قعر الرحم والحيض يخرج من قعر الرحم، وما ثبت لهذا ثبت لهذا إلا بدليل. والنفاس هو الذي هو تنفس الرحم بعد الولادة، وقد يتنفس قبل الولادة تمهيدا للولادة. قالت أم سلمة كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، وكنا نطلي على وجوهنا الورص وهو علاج كما سيأتي في كتاب الطب تعني من الكلف. فتقعد 40 يوما ثم بعد ذلك بعد 40 يوما يجامعها زوجها حتى ولو كان فيها دم. أيضا إذا طهرت حتى قبل 40 فإنه يجامعها، لكن كحد أقصى 40 يوما. هذا فيما يتعلق بالنفاس. إذن عندنا دم حيض، عندنا دم استحاضة، عندنا دم نفاس، ودم الحيض هو دم النفاس. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فستي، وهو يعني الحيض. ودم الاستحاضة تبين لنا أنه دم، إنما هو دم انقطاع عرق في عند المرأة. معاذة رضي الله عنها وهي تلميذة من تلاميذ عائشة رضي الله عنها، سألت عائشة رضي الله عنها، وكانت كثيرا ما تسألها، فقالت لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها حرورية أنت، يعني أخارجية أنت، لأن الخوارج يرون أن المرأة الحائض عليها أن تقضي الصلاة، وهذا من التشدد. يحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، والحديث عنهم كما سيأتي بطوله في كتاب الزكاة. أحرورية أنت؟ كنا نصيبنا ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. معاذة هذه أيضا سألت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند ابن ماجه بسند لا بأس به، قالت الحائض أتختضب؟ فقالت عائشة رضي الله عنها نعم كنا نختضب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن المرأة أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصوم. ليش؟ لماذا؟ لأن الدين يسر، والصلاة كثيرة، 5 صلوات في اليوم. إذا كانت حائضا معناه واستمر وقتها 6 أيام معناه تقضي 30 صلاة، وهذا لا شك أنه عسر وتكلف وكلافة لا يريدها الإسلام. بينما الصيام أمره سهل، وتقضي الصوم ما يأتيها إلا 6 أيام و7 أيام وتقضيه. ثم أيضا هذه ينبغي أن تكون العلة عندنا هي علة تعبدية. نعم نستأنس بهذه الحكم والعلل، لكن القضية تعبدية. وذاك عائشة حسمت القضية، ما قالت، لأن سألتها ما بال، يعني ما هي الحكمة؟ فقالت عائشة حرورية أنت، يعني المسألة مسألة شرع، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بكذا وبكذا. ولذلك المسلم يسلم لما جاء عن الشارع. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب السترة بمكة وغيرها. نعم. كتاب الصلاة. كيف؟ باب السترة بمكة وغيرها لنهاية الكتاب. نعم. حديث عن أبي صالح السمان قال. عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أبا سعيد كان يصلي في المسجد. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، حديث من؟ أبي هريرة. عن أبي جحيفة قال. عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من آدم ورأيت بلالا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، حديث من؟ أبي هريرة. وتثاءب الرجل، حديث من؟ أبي هريرة. لا يجعلن أحدكم من نفسه جزءا لا يرى إلا أن عليه أن لا ينصرف إلا عن حبيب بن مسعود. طيب كتاب الجنائز. يهود تعذب في قبر، حديث من؟ أبي أيوب. من أحب لقاء الله حب الله لقاءه، حديث من؟ أبي هريرة. وعبادة بن الصامت. نعم رسول الله من الناس النجاش، حديث من؟ أبي هريرة. وإذا وضع أحدكم في قبره وتولى عنه أصحابه، حديث من؟ أنس. نهينا عن اتباع جنائز. معطية. من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، حديث من؟ أبي هريرة. أنس. مستريح ومستراح منه؟ أبي قتادة. صلى رسول الله على أم كعب فقام للصلاة عليها ووسطها، حديث من؟ سمرة. سمرة. نعم. سمرة بن جندب. كفن الرسول صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية، حديث من؟ عائشة. لا يموتن لإحداكن 3 من أولد، أكمل السعيد. أكمل. لا يموتن لإحدكم لإحداكن 3 لا يموتن لإحداكن 3 من أولد إلا كن ستر الله يوم القيامة إلا كن ستر الله من النار. قالت امرأة واثنتين قالوا اثنتين. نعم. كتاب البر والصلة. طيب من أحق الناس بحسن صحابتك، حديث من؟ حديث أبي هريرة. ولم يتكلم في المهدي إلا 3، حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. هل يجوز الجهاد اللي هو الكفائي أو اللي هو فرض كفاية بدون إذن الوالدين؟ لا يشتري. لا يجوز. ما هو الدليل؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. رغم أنفه حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. طيب من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره حديث من؟ حديث أنس بن مالك. لا يدخل الجنة قاطع حديث من؟ حديث جبير بن مطعم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم حديث من؟ حديث أبي موسى رضي الله عنه. والمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. حديث النعمان المشي. مثل الجليس الصالح جليس السوء حديث من؟ حديث أبي موسى. ليس نعم؟ أبي هريرة رضي الله عنه. مثل الجليس الصالح أبي موسى رضي الله عنه. أبي موسى نعم. الأشعري رضي الله عنه. طيب ليس الشديد بالسرعة حليما؟ أبي هريرة. لا تسب الدهر حليما؟ أبي هريرة رضي الله. إذا قاتل أحدكم أخاه حليما؟ أبي هريرة. ولا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح حليما؟ أبي هريرة رضي الله. المرء مع من أحب. أنس بن مالك رضي الله. فنزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم لما نزل حيمن أبي هريرة رضي الله عنه. إني لا أعرف كلمة لو قالها ذا لذهب عنها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حديث من؟ سليمان بن صرد. سليمان بن صرد. طيب الصيام الاعتكاف. إنما الصيام جنة حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. شهر عيد لا ينقصان حديث من؟ أبي بكر رضي الله عنه. لا يغرنكم من سحوركم حليما؟ ابن مسعود رضي الله عنه. فنزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض حليما؟ حديث سهل حديث عدي. وليس البر أن تصوموا في السفر حليما؟ جابر رضي الله عنه. وذهب المفطرون اليوم بالأجر؟ أنس رضي الله عنه. من صام يوم في سبيل الله؟ أبي سعيد رضي الله عنه. إن لنفسك عليك حظا حليما؟ ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص. أحب الصيام إلى الله صيام داود حليما؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. إن نحن حق وأولى بموسى منكم حليما؟ ابن عباس رضي الله عنه. أصمت من سرور شعبان حليما؟ عمران. وعلى الذين يطيقونه حليما؟ سلمة. سلمة وحديث أعطاء. طيب كتاب الصلاة إلى حديث في المخضب. طيب اشتكت النار فأذن لها بنفسين حليما؟ حديث أبي هريرة رضي الله. من أدرك ركعة من الصلاة حليما؟ حديث ابن عمر. من نام عن صلاة أو نسي حليما؟ حديث أنس رضي الله. من صلى البردين دخل الجنة حليما؟ حديث ابن موسى. أول كلكم توبان حليما؟ حديث أبي هريرة. كان يصلي في مرابض غنم حليما؟ حديث أنس رضي الله. إسكاتك ما بين التكبير والقراءة حليما؟ حديث أبي هريرة. أول مسجد وضع في الأرض أول حليما؟ حديث أبي ذر رضي الله. والبزاق في المسجد حليما؟ حديث أنس رضي الله. نصرت بالرعب مسير الشهر حليما؟ حديث أبي هريرة. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلن حليما؟ حديث جابر رضي الله. ورأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم حليما؟ حديث أبي هريرة. لا تتحرب بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها حليما؟ حديث ابن عمر رضي الله. من أدرك ركعة؟ من أدرك ركعة؟ شهد عندي أناس مرضيون. حديث ابن عباس رضي الله. أفضل الصلاة أفضل الأعمال قال؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال قال بر ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ أخبرتنا أنها مؤتمة حليما. حديث إمرأة بن حسين. أكمل. وأخبرته أنها مؤتمة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما زادته فمسح في الأذلاوين فشربنا عطاشنا ربينا رجلا حتى روينا غير أنه لم نسق فما لنا كل قربة معنا وإداوة غير أنه لم نسق بعيرة وهي تكاد تند من الملء. وفي رواية فأعطى الذي أصابته جناب إناء من ماء فقال إذا فأفرغ عليك ارجع فأحسن صلاتك حليما. حديث أبي هريرة. أكمل. ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام. ارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال في الثالثة. وفي رواية والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع. ثم مفردات البخاري. نعم مفردات البخاري. طيب عن شداد بن أوس قال سيد الاستغفار. سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي وأنا عبدك لا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني. ألقوها وما حولها حديث من؟ حديث ميمون رضي الله عنه. قلنا لا نعد الكدرة حديث من؟ حديث معطية. طيب يؤذيني ابن آدم حديث من؟ حديث ابن عباس وابن هريرة. أقبل البشرى حديث من؟ حديث عمران بن حصين. عن أسماء رضي الله عنها قالت في عمرو بن زيد قال عن أسماء بنت أبي بكر المعلقة قالت رأيت زيد بن عمرو مسجدا ظهره إلى الكعبة وهو يقول يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري, وكان يحيي الموءودة ويقول للرجل إذا أراد يقتل ابنتها ادفعها يا ليلة من طولها وعنائها. حديث من؟ حديث أبي هريرة. يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دائرة الكفر نجتي. كيلو طعامكم يبارك لكم. حديث من؟ حديث المقدام رضي الله عنه. المثل القائم على حدود الله. حديث من؟ حديث النعمان. أكمل. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم السهم على سفينة فأصاب بعضهم أعناها وبعضهم أسفلها فكان الذين أسفلها إذا أرادوا يستقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن يأخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. طيب صدقك وهو كذوب. حديث من؟ حديث أبي هريرة. النكاح على أربع. حديث من؟ حديث عائشة. حرم من الصهر من النسب سبع ومن؟ حديث ابن عباس. خيار هذه الأمة أكثرها نساء. حديث من؟ حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس. كتاب الإيمان. ثلاثة من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان. حي من؟ أنس بن مالك. شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حي من؟ ابن مسعود. المسلم من سلم مسلم لسانه ويده, والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. عمر. نعم ابن عمر. طيب إن الله كتب الحسنات والسيئات. أكمل. إن الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فإن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها وعملها كتبها الله. جاء في الإسراء حديث مالك بن صعصع وأبي حبة وابن عباس و وأنس بن مالك و وأبو ذر. طيب عن أبي حبة عن ابن عباس قال حتى ظهرت لمستوى اسمع فيه صريف الأقلام وفرض الله عز وجل على أمته 50 صلاة. نعم. من أول كتاب الصلاة إلى حديث جابر بن عبد الله أعطيت 5 من الأنبياء قبلي. طيب لو أن نهرا بباب أحدهم. حديث من؟ حديث أبي هريرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر. حديث من؟ نعم أنس بن مالك. إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. حديث من؟ حديث ابن مسعود. غلط. إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. اللي بعده. نعم. كتاب الزكاة وكتاب الصوم. طيب اتق دعوة المظلوم. حديث من؟ حديث أبي هريرة. ليس على المسلم صدقة حديث في فرسي ولا في عبدي ولا في فرسي صدقة. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. من أنفق زوجين في سبيل الله. حديث من؟ حديث أبي هريرة. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. كل معروف صدقة. حديث من؟ جابر. ثلاث سبعة من يظلهم الله في ظله. حديث من؟ حديث أبي هريرة. أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. حديث أبي هريرة. اليد العليا خير من اليد السفلى. حديث أبي هريرة. لا تصم المرأة وبعلها شاهد. حديث أبي هريرة. فضل. نعم. فضل الخلفاء الأربعة فضائل. طيب إن أمن الناس علي. حديث من؟ حديث أبي هريرة أو أبي سعيد. أبي سعيد الخدري. ما ظنك باثنين الله ثالثهما. حديث من؟ أبو بكر رضي الله. أقبلت أنا وأبو أنس عن أبي بكر. أقبلت أنا أبو بكر وعمر. حديث من؟ حديث أبي هريرة. ما سلكت فجنا سلك الشيطان فجنا غير فجك. حديث سعد بن أبي وقاص. قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإنكم في أمتي أحد فإن عمر منهم. حديث من؟ أبي هريرة. فنزلت الله تصلي على أحد منهم أبدا. حديث ابن عمر. وافقت ربي. حديث من؟ عمر. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. حديث أبي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. حديث من؟ سعد بن أبي إن لكل وقاص. نبي حواري حواري الزبير. حديث الزبير. أبا ترقم أبا تراب قم أبا تراب. حديث ابن عمر. حديث عائشة. عائشة. حديث ها سهل بن سعد. نعم. كتاب الأطعمة والأشرب والأضاحي. طيب فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. حديث من؟ حديث سهل بن سعد رضي الله. فإنه لا يفتح بابا مغلقا. حديث من؟ حديث جابر رضي الله. ألا يمن الأيمنون، الأيمنون ألاف يم من أحد حديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله يتنفس في الإناء ثلاثا. حديث جابر بن سحيم. ما معنى يتنفس في الإناء ثلاثا؟ يشرب المرة الأولى ثم يتنفس خارج الإناء ثم يرجع مرة ثانية يشرب ثم يتنفس خارج الإناء والمرة الثالثة كذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتنفس أحدكم في الإناء. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. حديث أبي قتادة رضي الله عنه. استسقى رسول الله وهو عند البيت. حديث من؟ استسقى حديث ابن عباس. سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب وقال القثاب الرطب. حديث من؟ حديث جعفر رضي الله عنه. طيب يجوز أكل الأرانب؟ نعم يجوز. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. يجوز أكل الضبان؟ يجوز أكل. حديث من؟ حديث ابن عباس عن خالد. يجوز أكل الخيل. حديث من؟ حديث أسماء رضي الله عنه وحديث جابر جائز. حديث؟ حديث أسماء رضي الله عنه وحديث جابر رضي الله عنه. طيب يجوز أكل ميتة البحر؟ يجوز أكل ميتة البحر لدليل حديث جابر رضي الله عنه. طيب كل ذي الأكل كل ذي ناب من السباع يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز لحديث ثعلب رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. يجوز أكل الجراد؟ نعم حديث جائز لحديث عبد الله بن أوفى غزونا سبع غزوات أو ست غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نأكل معه الجراد. عندكم هذا؟ كتاب الطلاق وكتاب العدة. كتاب الطلاق. طيب يقول لابن عباس رضي الله عنه مكثت سنة أو سنة أو بعض سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما يمنع من سؤاله إلا هيبة الله. فلما فخرج عمر رضي الله عنه في حج فلما رجع من الحج إني أحذرك غضبة غضب الله وغضب رسوله. أكمل إني أحذرك غضب الله وغضب رسوله فلا يغرنك التي أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. يريد عائشة رضي الله عنها فخرج منها فدخل على أم سلمة رضي الله عنها فحدثها بالحديث فقالت عجبا لك يا ابن الخطاب ما دخلت في كل شيء وتريد أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال أولئك قوم عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا. فقال يا رسول الله استغفر لي. فجاء السنابر بن بعكك يريد أن يخطبها. حديث من؟ حديث أبي سلمة رضي الله عنه. حديث أم سلمة رضي الله عنه عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال تجعلون لها التغليظ. حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كان رسول الله يحب الحلوى. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. حديث من؟ أبي موسى رضي الله. مثل ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا. حديث أبي هريرة. إن جابر حديث إن جابر صنع لكم سورا حي أهلا بكم جابر بن عبد فليذهب بثالث برابع. حديث من؟ عبد الرحمن بن أبي ما أخوي رصن بين أمرين لأخذ يسرهما. عائشة رضي الله عنها. وأنا فرطكم على الحوض. حديث من؟ جندب كالمودع للأحياء والأموات. حديث من؟ عقبة بن عامر جمعا إليه خيلان. حديث من؟ السائب كان يشبه الحسن بن علي أنس وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. أبي سعيد كان أحسن الناس. ابن عباس وكان يحديث لو أراد العاد أن يعده. عائشة رضي الله عنها. أبي إن أبي وأباك في النار. حديث من؟ ما من المسلم أعظم ذنبا سعد بن أبي وقاص. فنزلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. عبد الله بن الزبير. فأي سورة الآية هذه؟ سورة النساء. كتاب الهجر والمغازي. طيب ما ظنك باثنين الله ثالثهما. حديث من؟ ما تحزن ان الله معنا. حديث ابو بكر رضي الله تعالى. حديث البراء رضي الله عنه. حديث البراء. طيب وكانوا 24 رجلا. حديث من؟ هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. جندب بن سفيان. لو شئت ان اطبق عليهم الاخشبين رضي الله تعالى عنه في غزوة ذات الرقاع فكنا نلف على أرجلنا الخرق. أبي موسى رضي الله عنه. فالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. حي من؟ براء. أنس اكتب محمد بن عبد الله. حديث أنس رضي الله عنه. البراء حديث براء. حديث البراء. نعم. طيب اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا رضي الله تعالى عنه. هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قالت حديث عائشة. حديث عائشة رضي الله عنها. اللهم عليك بقريش. حديث من؟ حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. كتاب الإيمان من حديث مالك بن صاصايدة حديث أبي موسى جنتان من فضة أنيتم وهم فيهم حديث من؟ حديث أبي موسى فانزل وانذر عشرتك الأقربين حديثان حديث من؟ حديث أبي هريرة وابن عباس وحديث من؟ ابن عباس وابن إن مثلكم في الأمم كمثل الشارة البيضاء في جلد التور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار حديث من؟ وعندي قبل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قبل فينادي الله بصوت حديث من؟ حديث هريرة رضي الله عنه طيب لا رقة إلا من عين حمى حديث من؟ أنا إلى حديث جنتان من فضة من جنتان من فضة إلى ما إلا قبلها مالك بن صعصعة طيب فلما جوزته بكى فقال ما يبكيك حديث من؟ قال ما يبكيك حديث مالك بن صعصعة الله تابع الوحي حديث من؟ الله تابع الوحي حديث أنس رضي الله عنه مالك رضي الله عنه كتاب الجنائز طيب من أحب لقاء الله أحب الله لقاء حديث من؟ حديث أبي هريرة من أثنيتم عليه خيرا حديث من؟ وجبت له جنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار حديث من؟ حديث أنس بن مالك المستريح المستراح منه حديث من؟ حديث أبي قتادة فكبر عليه أربعا حديث من؟ حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله عنه إذا وضع الرجل في قبره حديث من؟ حديث أنس صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.